فلا تفعل ما يغير غير ذلك ويخالفه بدعوى أنك حر فيما تفعل. يجب أن تستحضر هذه الأصول. أولا أن تستحضر أيها الحر المتحرر المنعتق، يجب أن تستحضر أصلا يقول فيه ربنا عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان الذي فيه معاني الإنسانية، الإنسان المعرف المستغرق لمعاني الإنسانية الذي استودعه الله في الأرض وخلقه ورزقه وجعله في هذا الكون، أيحسب الإنسان أن يترك هملاً، أن يترك بلا حساب، أن يترك بلا عقاب ولا جزاء، أن يترك بلا تكاليف، أن يترك بلا حلال ولا حرام؟ أيحسب أن الوجود الإنساني هو وجود لأجل مزاولة الشهوات وفعل ما نريد ثم نموت ونذهب ويأتي قوم آخرون فيستمتعون كما استمتع الذين من قبلهم ثم يموتون ثم تخلف خلوف؟ وهكذا كلما دخلت أمة لعنت أختها. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب أنه هبل؟ أنه لا ليس له عقوبة وليست له حدود وليست له أشياء تحاسبه في الدنيا والآخرة؟ فهو في الدنيا يجب أن يكون وفق شريعة الله، يرعى حدود الله لا يتجاوزها، ومن ذلك أن يكون هذا الأصل حاضرا في نفس المسلم، هو الذي يسيره وهو الذي يقوده. فلا قيادة إلا للإيمان، لا قيادة للبشرية إلا بالإيمان، لا يقودها الكفر ولا الطغيان والعصيان، ولا تقودها الإباحية المستهترة المزدكية التي تحسب أن الإنسان حر يباح له كل ما في الوجود. هذه تصورات الحيوان العشموات التي لا تعرف حدودا ولا تحاسب، وهي هبل في الدنيا. العشموات لا نظام لها، الحيوانات لا نظام لها، أما البشرية فلا تصلح أن تعيش فوضى من غير أخلاق. تقول الحرية وتخالف الأخلاق، تقول الحرية وتخالف الشرائع جهارا نهارا، وتستفز المسلمين في عقيدتهم ودينهم وفي حفيظة نفوسهم، وتكون الحريات. أي حريات تريدون يا أصحاب الحريات، يا الكاتبين على الحريات، يا المدونين للحريات، يا أصحاب المجالس والمجامع والمؤسسات الحقوقية، ما هي الحرية التي تريدون؟ هل موت الغيرة في النفس يسمى حرية؟ تريد أن تقتل غيرة خلقها الله في نفسك؟ فالغيرة غريزة بشرية مركوزة في الطباع النظيفة، الطباع النظيفة توجد فيها الغيرة، فالإنسان مركوز فيه طبع الغيرة على أهله، مركوز فيه أنه لا يميل إلى محارمه، لا يميل الرجل الفطري السليم لا يميل إلى محارمه، فلا يتزوج أمه ولا أخته ولا محرم من محارمه. هكذا الفطرة تقود الإنسان، هكذا الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فطر الله عز وجل الناس على الغيرة. أنت تريد بدافع الحرية أن تنزع الغيرة من النفوس؟ أتريدها ضيافة مشاهرة أثيمة كتلك المسلكية القديمة، المسلكية القديمة الإباحية لا يوجد عندها حلال ولا حرام، فكل ما في الوجود مباح لهم، يقعون في كل شيء يريدونه من شهوة ومن طعام وشراب وأي شيء يريدونه، ليس عندهم شيء يسمى القواعد الآداب المرعية مكارم الأخلاق، ما في النفوس وما جبلت عليه من رعاية الأخلاق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب أنه سيخلق وسيرحل وسيموت وسيذهب وانتهى الأمر؟ لا، يوجد جزاء أخروي، توجد عقوبة ونار، ويوجد جزاء وجنة، ويوجد نعيم. فمن يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. وأنت أيها الطالب للحريات عليك بهذا الأصل الأول، إن كنت راعيا له وإن كنت حافظا له، فإن كنت ناسيا فنذكرك بهذه الأصول التي يجب استحضارها عند الكلام على الحريات. الأصل الثاني أن الإنسان المكلف البالغ الراشد الذي بلغ درجة الرشد مكلف محاسب تجري عليه أحكام الإسلام، فإذا ارتكب الحرام أثيم، وإذا وقع في شيء من هذه المقدورات والأوساخ فإنه يأثم ويعاقب. ألا تجد أيها المسلم أن القرآن الكريم يذكر العقوبات؟ ذكر عقوبة السرقة، ذكر عقوبة الزنا حد الزنا، ذكر القصاص في القتلى، وذكر القصاص فيما دون القتلى. ففي النفس وما دونها يوجد القصاص، وذكر العقوبات، وذكر حد قطاع الطريق، وذكر العقوبات، وجاء في السنة المشرفة ذكر العقوبات أيضا، ذكر العقوبات حتى على القضايا المتعلقة بالآداب. ومن هنا يجب أن تفهم أيها الغافل أو المتغافل، يجب أن تفهم بأن الإخلال بالآداب له عقوبة في الفقه الإسلامي، له عقوبة في السنة، وله عقوبة في الفقه الإسلامي. ألم ترى إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينهى عن النظر في بيوت الناس ويقول: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وقال سيدنا الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: لو أن رجلا نظر في ثقب الباب ففقأت عينه بمدراه، فقأت عينه بمدراه، ما كان عليك جناح. حرمة البيوت متعلقة بالأخلاق، وأن الشارع يصون البيوت ويصون العورات ويصون الشرف الذي هو ركيزة مقوية داعمة للإنسان. كيف يعيش الإنسان من غير الشرف؟ ينتهك عرضه وهو يضحك ويلعب. فجعل العقوبة على انتهاك حرمة البيوت. البيوت لها حرمة، لا توقع بصرك على بيوت الناس، ولا تدخل إلا بإذن، وإن لم تجد أحدا فارجع كما أمرك ربنا عز وجل. العقوبة على الأخلاق، تحسب قضية الأخلاق هينة أيها الغافل المتغافل، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قالها ربنا في الأخلاق وفي اتهام أعراض الناس: قال: وتحسبونه هينا، أي الإثم والكذب على أعراض الناس. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قال ربنا بعدها: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فقضية الأخلاق عظيمة عند الله، وبها قوام الأمم. الأمم قوامها الأخلاق، فالأخلاق تصنع الأمم الرشيدة، وانعدام الأخلاق تصنع الأمم الوضيعة المتخبطة التائهة التي لا قوام لها. وانظروا حين تغيب الأخلاق كيف تفشل الأمم، حين تغيب الأخلاق كيف يتخبط الناس، وكيف تنشأ الشذوذات الفظيعة في المجتمعات بسبب غياب الأخلاق. تغيب الأخلاق يأتي الشذوذ، تأتي المعاصي، تأتي الآثام، تأتي الأمراض، الأسقام، البلايا، الرزايا، الخسائر، كلها بسبب غياب الأخلاق. فهل للأخلاق مكانة عندنا في نفوسنا؟ وهل جعل لها الشارع مكانة؟ نعم، جعل لها الشارع المكانة العظيمة. ها هو كتاب الله يتحدث عن الأخلاق، ها هي السنة تتحدث عن الأخلاق. فلم تغيب الأخلاق أيها الغافل، أو أيها المتمرد، أو أيها المتمرد، أو أيها المتصانع أو المتصنع المتظاهر بأنك تريد الخير للبشرية؟ من يساومك في دينك لا يرجو لك خيرا. أيما رجل يكتب يساومك على دينك فهو لا يريد بك خيرا، وأيما مواطن يتكلم بغير الأخلاق فليس بناصح للأمة، ليس بمخلص في نصيحته للأمة، وهو يغيب الأخلاق في نصيحة الأمة، ويدعو الأمة إلى خلاف الأخلاق، ويريد أن يخرج بها عن محجتها البيضاء وطريقها المستقيم بدعوى أنه يريد لها الحرية ويريد لها الانعتاق. هل تريدها أيها المتحدث؟ هل تريده مجتمعا عاريا كما قلنا في خطبة سابقة، المجتمع العاري والمجتمع الكاسر؟ هل تريده مجتمعا عاليا من الأخلاق، أم تريده مجتمعا مكسوا متحليا بالفضائل والقيم والأخلاق؟ فإن كنت من الطرف الأول فما نصحت لقومك، وإنك خذلت نفسك، وإنك مخذول معثر، لن تهتدي إلى الصواب، وإن قومك لا يقبلون منك ما تقوله لهم، لأن الله شرح صدورهم للإسلام وجعلهم على بينة من دينهم، وعلمهم الكتاب والحكمة، وعلمهم الأخلاق والآداب، ودعاهم إلى مكارم الشيم ومحاسن النعوت، فلا يقبلون منك ما تقول لهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا إنه هو المغفر لرب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته وذريته الميامين. أما بعد، أشرنا إلى الأخلاق، وعلاقة المسلم بالأخلاق، والحذر من نداءات تصرخ في كل مكان تريد تغيير الأخلاق، وتريد نصف الأخلاق من مجتمع أهل الإسلام أو من مجتمعات أهل الإسلام في كل مكان، فهي شنشنة معروفة ونبرة آثمة مكشوفة، فإنما هي شكيمة قليلة، وإنهم لنا لغائظون، وإن جميعا حذرون. يجب أن نحذر من شرذمة تريد أن تبث في المجتمع الرذيلة، وأن تحارب الفضيلة، وأن تقاوم الأخلاق الفاضلة. وقد قلت إن الإنسان البالغ العاقل المكلف وتجري عليه أحكام الإسلام، وأن الأخلاق غريزة فطرية، وأن مما يخالف الأخلاق مما يدعو إليه دعاة الإباحية أنهم يرون أن الأخلاق في اللباس، والأخلاق في اللباس هي الستر، والأخلاق في اللباس هو الستر. والأصل أن البشر لا يكشف عورة له ويعرف ذلك ويستشعره بفطرته، فلا يريد أن يكشف نفسه لأن فطرته تدعوه إلى التستر، كما قال ربنا عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكما نهى صلى الله عليه وسلم عن كشف العورات، فالأخلاق أيضا في اللباس، وما خالف الأخلاق من لباس فيكون مردودا مستبشعا لا نعرج عليه ولا نقبله في حياتنا، للذكر أو للأنثى سواء بسواء. كذلك مما يذكر في هذا كما أشرت قبل قليل، الفطرة مفطورة على عدم الميل إلى المحارم، فإذا هذا خلق فطري فطر الله عليه الإنسان، فأباح له ما يستجيب للفطرة ونهاه عن ما لا يستجيب للفطرة. الغيرة كما قلت قبل قليل، المجاهرة بالفسق والعصيان، وأن ينسب نفسه العاصي أمام الناس مخالفا لا يستحي من رب ولا من إنسان ويجاهر، فهذه ليست من الحرية. الشخصية المتخلقة والشخصية الغفل، شخصية متخلقة بالأخلاق وشخصية غفل أي مجردة عن الأخلاق، هل يستويان عند الله؟ لا يستويان. فأصحاب الأخلاق ينزلون منزلة الصائم القائم يوم القيامة، وما يوجد شيء أكثر إدخالا للناس الجنة من حسن الخلق، وأن حسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة. فهل أنت معترف بأن الأخلاق تدخل الجنان، وأن عدم الأخلاق يدخل النيران والعياذ بالله؟ الإباحية، المحرمات لا تستجيب لها الحرية الصادقة، الحرية الحقيقية، الحرية التي تستجيب للفطرة الصحيحة. نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل شر وأن يرد كيد الحاقدين والناقمين، وأن يرد كيدهم في نحورهم. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم انصره نصرة تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير، اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. فضل الله والله. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.